يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. يا معشر قريش اشتروا أنفسكم أي بماذا؟ اسمعها منكم، اشتروا أنفسكم بماذا؟ بالتوحيد. اشتروا أنفسكم بالتوحيد، بالإخلاص، بالبراءة من الشرك، بالخلوص منه. اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، لا أغني عنكم من الله شيئا. عمم أولا، نادى معشر قريش، ثم خصص قرابته وأنذر عشيرتك الأقربين، فنادى بالأسماء: يا عباس، يا عم رسول الله، سلني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية، عمة رسول الله، سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. فنادى العباس قال لا أغني عنك من الله شيئا، ونادى صفية قال لا أغني عنك من الله شيئا، ونادى فاطمة قال سليني من مالي ما شئت. هنا قف وتأمل، يقول عليه الصلاة والسلام لفاطمة سليني من مالي ما شئت. لاحظ التحديد، من مالي ما شئت، من مالي أطلق لها الأمر ما شئت، أي شيء تختارين وترغبين من مالي سليني، عندي طعام، عندي نقود، عندي خيل، عندي عبد، عندي أي، سليني من مالي ما شئت. ولهذا من التطبيق العملي من فاطمة لهذا الأمر، جاءته مرة وقد أتعبها العمل في البيت وقالت أريد خادم، أريد خادما. قوله أريد خادما هذا داخل تحت قوله من مالي ما شئت، سليني من مالي ما شئت، قالت أريد خادما. أيضا في هذا المقام ربطها بماذا؟ بالذكر والعبادة. قال ألا أدلك على شيء خير لك من خادم، ألا أدلك على شيء خير لك من خادم؟ قالت بلى. قال تسبحين الله 33 عند المنام، وتحمدينه 33، وتكبرينه 34، هذه 100. يقول عليه الصلاة والسلام أن هذه خير لك من خادم. ولهذا أخذ منها بعض أهل العلم فائدة أن الذكر يعطي الجسم قوة، قوة جسمية. ابن تيمية رحمه الله كان يجلس في المسجد إلى الضحى يذكر الله، فقال له بعض أصحابه ما تترك هذا؟ قال لو تركته ضعف جسمي. الذكر يعطي الذاكر قوة في جسمه. فقال لها عليه الصلاة والسلام ألا أدلك خير لك من خادم؟ قالت بلى، فدلها على هذا الذكر وما أعطاها خادمة، رجعت بهذا الذكر، ذكر لله سبحانه وتعالى يعطيها القوة. علي بن أبي طالب كان معها وسمع هذا الدعاء فيخبر عن نفسه يقول ما تركته ولا ليلة منذ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي درس قريب أعطيتكم مثالين ما تركته منذ سمعته، مثال عن ابن تيمية ومثال عن من تذكرون إلا نسيتم، ها؟ القرطبي. نعم، يقول علي ما تركته منذ سمع ولا ليلة منذ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له بعض أصحابه ولا ليلة صفين؟ قال ولا ليلة صفين، يعني في تلك الليلة اللي هي شدة وقتال ومجابة وكذا، يقول حتى في تلك الليلة ما نسي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.